ويحاربك عليها كل من يكرهك، يريد أن يسرق منك أغلى ما تملك، يريد أن يسرق منك ولدك. وللأسف الشديد لا ينتبه الناس لهذا الأمر، وعدم الانتباه يكمن في أن الناس لا يعرفون حكمة الله سبحانه وتعالى في قضية الإنجاب، وعلاقة تزكية الله تبارك وتعالى للوالدين، وذكر حق الوالدين بعد حقه مباشرة كما في سورة الإسراء. الفكرة مش واضحة عند كثير من الناس. الكثير من الناس يظن أن المسألة عبارة عن رجل يتزوج بامرأة يجامعها ويستمتع بها، ثم تأتي العيال وهلم جرة، فإذا ما كبرت هذه المرأة أو أصابها شيء يمنعها عن إمتاع زوجها نظر إلى غيرها أو تزوج بسواها وهلم جرة. وهذا المنطق لا يقبله عقل، فضلا عن أن يقره شرع. الصورة ما هيش كده. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا. معايا؟ عشان أنا بخطوبش النهاردة، أنا بحاول أدردش معاك النهاردة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كمل، وبالوالدين إحسانا، أي أمر الله سبحانه وتعالى الأبناء أن يكونوا مع الوالدين في أعلى درجة من درجات الإحسان، إحسانا، حتى تحس أن الألف اللي في آخر إحسانا دي مفتوح، بمعنى أنه لا نهاية لهذا الإحسان الذي يطالبك الله به تجاه الوالدين. يبقى موضوع الوالدين ده أمر كبير، مش فكرة أن أنت اتجوزت وخلفت فأنت أصبحت كده بالوالدين إحسانا، لا، إنما الفكرة أنك قمت بواجب الأبوة، وأنك قمت بواجب التربية، وأديت الأمانة التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليك في تربية ولدك بعد أن وهبه لك. لأن فكرة الولد هي في الأساس هبة. الناس اللي زعلان أن هي ما خلفتش، واللي زعلان أن هو بيخلف بنات، واللي زعلان أنه بيخلف بالجوز ومش قادر يصرف عليهم، الفكرة مش كده. الفكرة أن الولد هو محض هبة من الله تبارك وتعالى لك، وما من نسمة أراد الله عز وجل لها الوجود إلا وستكون موجودة بأمره سبحانه وتعالى وعلمه وقدرته. قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا. يهب، مين اللي بيهب؟ الله. ويهب لمن يشاء الذكور، يعني لا اللي خلف بنات عشانه خايب، ولا اللي خلف صبيان عشانه شاطر. ده الفكرة كلها ايه؟ يهب لمن يشاء، يهب لمن يشاء إناثة، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثة، ولد وبنت، ولدين بنتين، أو يزوجهم ذكرانا وإناثة، وإيه كمان؟ ويجعل من يشاء عقيما. ولو وقفت الدنيا كلها لتجعل من هذا العقيم أبا له ذرية ما استطاعت إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى ورحمته. شفنا راجل من الصالحين تزوج وعاش مع امرأته يعني أكثر من 20 سنة ولم ينجب، زوجته عندها عرض معين يمنعها من الإنجاب، ست قالت تعالى ما جوزك يمكن ربنا يعطيك الولد، لست أنا مبسوط كده، قلت والله أبدا، واختارت له بنتا من عائلة كلها تلد، وسعدت أيما سعادة أن زوجها ده يمكن ربنا يرزق الولد الصالح في وقت من الأوقات، وبعد الزواج الثاني بشهر واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة ما فيش إنجاب، فإذا بها تقول طيب نروح لدكتور. زوجته الأولى هي اللي بتسعى عايزة ترضي زوجها وتسعده، فلما ذهب إلى الطبيب وجدوا أن العرض الذي عند الزوجة الأولى عند الزوجة الثانية، هي بتاعته. ويجعل من يشاء عقيمة، ويختم الآية بإيه؟ إنه عليم قدير. يعني هذا الأمر إنما هو محض علم ومحض قدرة من الله تبارك وتعالى. ولذلك ستجد الحديث في القرآن كله عن الولد إنما جاء بلفظ الهبة، هب لي، يهب، ووهبنا. والهبة هي عطاء بلا عوض، هي عطاء بلا عوض، ما فيش مقابل لهذه الهبة. ولو وضعت كنوز الدنيا في كفة أمام لا أقول ولد ممن نراهم ليل نهار عند صناديق الزبالة قد تخلص آباؤهم منهم، لا أقول لك ولد، بل أقول ظفر ولد، شعرة من ولد، لو وضعت في كفة وكنوز الأرض في كفة ما كافأت وما قامت مقام شكر هذه النعمة التي أعطاك الله إياه. نحن أمام نعمة عظيمة، النفوس تحن إليها، تشتاق إليها، تشتهيها. من منا لا يريد الولد؟ من منا لا يشتهي الولد؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين. والله سبحانه وتعالى يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والنفوس جبلت على حب الزينة، النفوس جبلت على حب النعم، وهذه النعم التي أعطاك الله عز وجل إياها أعطاها لك لأنه كريم، مش لأن أنت تستاهل. كان هناك رجل كلما رآني قال: ادعي لي أن ربنا سبحانه وتعالى يدي لي الذرية والولد، أنا متجوز بقالي سنين ما خلفتش، ربنا يرزقك. ونيجي نصلي التراويح: ادعي لي. تيجي تفتح التليفون: ادعي لي. يريد الولد. فلما رزق الولد بعد سنين رأيته بعيني يضربه برجله يدفعه نحو الحائط، ويقول لي: لو أعرف إنه كده ما كنتش دعيته. إن عطاء الله لك محض فضل وكرم، مش عشان أنت تستاهل، عشان هو كريم. فيعطيك الله سبحانه وتعالى الولد وأنت تلعب مع زوجتك. وقلت لك قبل كده في خطبة سابقة إن خبر الحمل بيبقى مفاجأة دايما للأب والأم، تقول له عاملة لك مفاجأة، يجيب يمين يجيب شمال، وفي الآخر تقول له: أنا حامل. يقولها: بجد؟ والله؟ والله. هو سعادتك مش متجوز ولا إيه؟ بتبقى مفاجأة لأن مش على باله. يعطيك الله الذرية والولد وأنت في غفلة، وأنت تلعب، وأنت تستمتع بامرأتك في لحظات غفلة. فيعطيك الله هذا الرزق الكريم لتقوم بواجبه، ولا يا شباب؟ لتقوم بواجبه، مش علشان يديك النعم وترميها، عشان تقوم بحق هذه الأولاد. من عجيب ما قرأت لابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الجزئية، يقول: تتبعت فساد الأبناء فإذا بعامة فسادهم من آبائهم. ده كلام كبير جدا. قال: تتبعت فساد الأبناء فإذا عامة فسادهم منين؟ من الآباء. إزاي الكلام ده؟ لأن أي عملية إصلاح، أتوحد الله، أي عملية إصلاح عايزة أربع أركان. أربع إيه؟ هنتكلم مثلا عن الدعوة كدعوة، شغلنا على المنابر والكراسي والكلام ده. رقم واحد الداعية، رقم اثنين المنهج، ماشي، رقم ثلاثة المدعو اللي هو أنت، رقم أربعة الوسائل اللي خطبة ومحاضرة وبوست يتنزل على الفيسبوك ومقطع فيديو ومقرأة، وهكذا تربية الأبناء. محتاجين الوالدين أول ركن. فإذا فسد الآباء فمن الذي يصلح الأبناء؟ قولوا لي كده. ورقم اثنين المنهج اللي احنا هنرب عليه، ورقم ثلاثة الأبناء نفسهم، إن يكون في أبناء عشان ربي، ورقم أربعة الوسائل اللي جاب الدعوة لتربية الأبناء إيه؟ الاثنين واحد، الاثنين واحد. فأنا محتاج علشان أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ما أنا محتاج نفس المنهج، وأنت عشان تربي عيالك محتاج نفس المنهج، والمدرس المدرسة عشان يربي عياله محتاج نفس المنهج، والزعماء والرؤساء والوزراء محتاجين نفس المنهج علشان يشتغلوا في النهاية يطلعوا منتج. نحن في زمن ضاعت فيه هذه الأصول، الدنيا كلها ماشية بعشوائية، الأكل بعشوائية، الشرب بعشوائية، التربية بعشوائية، الشغل بعشوائية، الكلام بعشوائية، الدعوة بعشوائية، المشي في الشوارع بعشوائية، اللبس بعشوائية، فيش حاجة أبدا ماشية بأصولها على قواعدها، علشان في الآخر نقول إن إحنا زرعنا وعايزين نحصد، ويتعجب الناس من النتائج رغم أنهم هم الأسباب. ولذلك لابد وأن تعي أن صلاح الأبناء وحسن تربيتهم يكمن فيك أنت، إنك تكون عارف إنهم هبة من الله، فضل من الله، نعمة من الله، كرم من الله، وإنك ستحاسب عليهم أمام الله. صدق دي، أتحاسب على مين يا عم الحاج؟ عليهم. قل لي من الحمد لله بأكل وشرب ولبس، أنت مش حاسس باللي احنا فيه؟ لك يا عم أنا راجل متزوج وعندي أولاد، أنا زيك بالظبط. اوعى تفكر ان احنا قاعدين جنب الحيطان ملناش دعوه بالدنيا، عندنا بيوت، ميه ونور ودروس وتعليم ولبس وعلاج زيك بالظبط. والفكره مش كده، الفكره انك انت مش قادر تفرق بين الرعايه والتربيه. هو انت متصور انك انت علشان بتاكل وتشرب وتلبس ان انت كده بتربي؟ لو كان هذا فكرك وهذا تصورك، فما الفرق بين من يربي مجموعة من الداجن شوية بط وفراخ وبين من يربي ولده على هذا المنهج؟ لو الفكرة أكل وشرب ولبس، ولما الدنيا تشتي تطلع تقفل الشبابيك وتشغل لهم الدفاية عشان ما يسقعوش، لو التربية كده ما كانش حد غلو، يبقى إيه الفرق بيني وبين اللي بيربي لمؤاخذة؟ ما هي نفس الفكرة. والإسلام ما جاش عشان تعمل كده، الإسلام جاي عشان أنت تربي مش ترعى. فالتربية تشمل الرعاية، بينهما خصوص وعموم. التربية جواها إيه؟ الرعاية. لكن الرعاية المجردة ما فيش جواها تربية. فلابد وأن يهتم الناس بأن يكونوا على قواعد التربية، أولها صلاح الآباء. ولذلك ترى في كلام ربنا تبارك وتعالى ويحملنا هذه المسؤولية، يقول يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، ألقوا أنفسكم وأهليكم نار. مسؤوليتك يا عم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، دي شغلتك. يوصيكم الله في أولادكم. عارف ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي بيقول لك إيه؟ بيقول لك أنا بوصيك، خلي بالك من عيالك، فوق لعيالك، اصحى لعيالك، خلي بالك من لحمك، خلي بالك من عرضك. يوصيكم الله في أولادكم. ثم يأتي بعد ذلك التشريع المتعلق بالميراث للتنصيص عليه ولفت الانتباه إليه. وآيات كثيرة جدا في القرآن الكريم بتقول لك ان انت مسؤول عن التربية، وهحاسبك يوم القيامة لو جيت يوم القيامة وما قمتش بالواجب اللي انا كلفتك به. هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضح، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما من عبد يسترعيه الله رعية. أتوحد الله؟ عايز صحصح معايا. ما من عبد، أي واحد على وش الأرض، أي حد، ما من عبد يسترعيه الله رعية. إن ربنا يخليه مسؤول عن حد، ورعية هنا ناكرة، ممكن الرعية دي تكون بشر، ممكن الرعية دي تكون أنعام، ممكن تكون طيور، ممكن تكون قطة في البيت، ممكن تكون عصافير في قفص في البيت، ممكن تكون شوية سمك زينة في حوض، أي رعية. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش، غاش لرعيته، أيوة، إلا حرم الله عليه الجنة. موضوع كبير. إلا حرم الله عليه الجنة. الجنة على الغشاش حرام، الجنة على من غش رعيته حرام. إلا حرم الله عليه الجنة. والحديث اللي انت عارفه، كلكم راع وكلكم، ها انت حافظ اكتر مني اهو، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبعدين يجي ترتيب الطابور اللي احنا فيه، اللي احنا مش عايزين ناخد بالنا منه، احنا مش عايزين ناخد بالنا من الطابور ده. قال: فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. كمل: والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيته، والخادم في مال سيده راع وكلكم مسؤول، وكلكم مسؤول عن رعيته. ده طابور احنا موجودين فيه على حسب المهام التي يتحملها الإنسان في جانب رعيته. واضح يا جماعة؟ واضح. انت رقم كام؟ انت رقم 2 في الطابور. والله سبحانه وتعالى سيسألك عن ذريتك وأولادك، مش أكلت ولا شربت ولا لبست، ده مش شغلتك أصلا. الله سبحانه وتعالى قال: نحن نرزقهم وإياكم. الموضع الثاني: نحن نرزقكم وإياهم. فكرة أن ربنا سبحانه وتعالى والمتكفل بالأرزاق، وانت شايل هم اللي مش مطلوب تشيل همه، مش مطلوب منك تشيل هم الرزق، مطلوب منك تشيل هم الشغل، مش تشيل هم الرزق. الرزق جاي جاي، كان مطلوب منك تشيل هم الشغل، تشيل هم انك تصحى بدري لشغلك، انك تفتح دكانك، انك تزبط بضاعتك، انك انت تشوف اسعارك، انك تشوف دعايتك وزبينك واسلوبك في البيع والشراء. انت تهتم بهذه الاسباب، لكن الرزق كرزق الله سبحانه وتعالى تكفل به وكفاك مؤنته. انما امرك ان انت ايه؟ ان انت تربي، ولن تستطيع ان تربي. محدش يزعل مني الكلام ده للشباب اللي لسه ما اتجوزش وما اكثره. ولن تستطيع ان تربي حتى تتربى، صح ولا لا؟ زي ما انت بتقول لن تستطيع ان تعلم حتى تتعلم، بقول لك تعال ما اعلمك القيمه، تعال اعلمك النجاره. طب وانت بتفهم في النجاره؟ انا لا خالص، ولا اعرف الفرق بين الازميل والمدقه، ما اعرفش. طب ما هتعلمني ازاي؟ هنجود مع بعض كده انا وانت على الله، هنشوف. العلم في الراس مش في الكراس يا عم، ماشي كده. فاقد الشيء لا يعطيه، لازم الاول تكون متعلم عشان تعلم، زي ما هو لازم الاول تكون متربي عشان تربي. طلاق اللي كتر في هذه الايام 48%، عارف يعني ايه؟ يعني خراب مستعجل، يعني قنبلة موقوتة الله عز وجل بها عليم. 48%. لما تيجي تشوفهم هتلاقي ان الغالبية فيهم من حديثي الزواج، يعني اللي متجوز بقاله 6 شهور وخلع، سنة ونص وخلع، 3-4 سنين قال لا يا عم أنا ماليش في الموضوع ده، 5 سنين 10 سنين ويبقى ده يعني طول أوي أوي أوي. يعني ما تيجي تبص لأبوك اللي متجوز بقاله 25 و30 و35 سنة، تقف تقول الناس دي كملت ازاي؟ ليه احنا كشباب بنخلع بسرعة كده ودول كملوا؟ اللهم لا حسد طبعا، أسأل الله أن يبارك، أسأل الله عز وجل أن يدير بين آبائنا وأمهاتنا الود والرحمة والبركة إلى يوم القيامة. قولوا أمين، قولوا أمين جامد، لحسن يجيبوها فينا. سنين طويلة عاشها هؤلاء الأكارم الأفاضل، لدرجة أنني جالست رجلا عاش مع امرأته 40 سنة، قول لي ابن أنا متجوز وأنا عندي 20 سنة، النهاردة عندي 60 سنة، شو عشت مع حق 40 سنة؟ قال لي آه. قلت له والحياة ماشية معاك إزاي؟ رجل كبير قابلته في بلد، قال لي أحمد الله عز وجل عمري ما أمرتها بأمر وقالت لي لا. زوجته ست كبيرة جدا داخلة جايبة الشاي وداخلة ولا حاجة. كيف كان حالك مع هذا الرجل؟ وأفضل حاجة فيه، قولي لي أفضل حاجة فيه، أنا زي ابنك أفضل حاجة فيه. قلت له عمره ما هني، عمره ما إيه، عمره ما أهان الست دي، لأن لها صفتك ولا نعتك ولا بوكي ولا أمك، ولمش يطلعي برا ولا علي الطلاق ولا تحرم علي زي أم وأختي. راجل متربي يا عم الحاج، ست متربية يابا. لما تقابلوا الاثنين عملوا بيت محترم، عملوا بيت محترم. الفكرة مش ان انت بقى عندك 20 سنة ولا بقى معاك فلوس ولا ابوك يعرف يجيب لك شقة ولا تقدر تصرف على بيت، مش دي المسألة ولا دي القضية. قضية انت ايه، انت ايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا جاءكم من ترضون دينه رقم واحد، وخلقه رقم اثنين، او قال وامانته فزوجوه، هو ده الراجل اللي احنا عايزينه، الا تفعلوه تكون فتنه في الارض وفساد كبير. ايه اللي لفت نظر السيده خديجه في النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل لي كده. السيده خديجه كانت امراه عاقله كبيره في السن، تضارب باموالها، تتاجر، يعني سيده اعمال، مش واحدة ستة قاعدة في البيت كده مستنية اللقمة، سيدة أعمال، أمي خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وتاجر لها قبل النبي محمد الكثير. إيه بقى اللي لفت نظرها في النبي محمد؟ الصادق الأمين، الأخلاق، الأمانة، التربية، الرجولة، الشهامة، الأصل الطيب صلى الله عليه وسلم. فرأت فيه أملها، الباس هو ده اللي عايزاه. وزي سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما جاء إلى العبد الصالح، والعبد الصالح عايز يستأجره، البنت هي اللي قالت، قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرتها القوي الأمين. المعنى ده مش واضح في حياتنا يا جماعة، بطلنا احنا نوزن اهل الايمان ونرفعهم، واهل القران ونرفعهم، واهل الهدى والتقى ونرفعهم، ده احنا جعلنا الصالحين فينا مسخه، جعلنا اهل الصلاح فينا عبره. احنا دلوقتي اللي بنتريق على حمله القران، واحنا اللي بنتريق على المنقبات والمحجبات، واحنا اللي بنشتم البخاري ومسلم، واحنا اللي بنهين صحابة النبي ونتهمهم بما ليس فيهم، واحنا اللي بنسقط من رفع الله سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لما أخ يروح يتقدم لوحدة صالحة دينة وابوها يقابله يقول له انت بتشتغل يا ابني، يقول له والله انا صنيع اليوم بيومه بس حافظ القرآن. قال له يعني لما بنتي تجوع هتروح للراجل بتاع الفول والطعمية تقرا له ربع فيديك الفطار، وتروح للجزار تقرأ له ربع يديك لحمة، لما تخلف وعيالك يعيوا هتروح للدكتور تقرأ له ربع يوم يكشف على عيالك ويديك العلاج؟ هذا كان كلام رجل مسلم لأحد الإخوة. مشكلتنا الكبرى اليوم أننا ما عدنا نحترم ديننا، بالعكس احنا في أيام اهو الكل يتمسح في غير المسلمين، ولو جيت تكلمه على الفطر والأضحى يتأفأف، يقول لك والله العيد ملوش طعم، والله العيد يا أخي جي كأنه مجاش، والله يا عم فوق بقى أصحى الشطف وقوم كلمني. هو أنت لما تيجي مع مناسبات المسلمين الهم يركبك والكسل يركبك، ولما يجي مناسبة الغير المسلمين تروح تتمسح فيهم؟ ما تعتز يا عم بدينك، ما ترفع يا عم لا إله إلا الله على راسك، ما تقرب يا سيدي من ربنا تاني. إيه المشكلة يعني فينا؟ مش فاهم. ما ترفع اللي ربنا رفعه من أهل الإيمان والتقى والعلم، ده ما عادش موجود فينا، ما عدناش مهتمين بالحتة دي، وإنما نهتم بالأموال. مع كام شغل إيه؟ عنده شقة؟ يا حاج عنده شقة بس بيشرب بانجو، إيه رأيك؟ يا ربنا يهديه، يعني هتديله البيت بقى هنعمل إيه؟ يلا رزقها بقى يا هنيالها، جالها شقة، جالها شقة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زوج ابنته من فاسق فقد قطع رحمه. بقى راجل تخلفها وتربيها وتكرمها وترفعها على رؤوس العالمين، وكل ما تتكلم تقول دي بنتي، ولما يجي لك واحد فاسق يخبط على بابك ترميها له؟ أصارت البنات رخيصة؟ مش عايز تأكلها؟ مش عايز تشربها؟ تعبك في نومتها؟ لماذا نفعل هذا مع بناتنا؟ ليه؟ ليه نرمي بناتنا للفسقة والفجرة ومن لا دين لهم ولا أخلاق لهم، ونرجع نشتكي ونقول يلا كل نصيب؟ لا يا حبيب قلبي، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. وانت فين عقلك انت لما ربنا جعلك ولي للمرأة علشان انت تحكم المسألة دي؟ تختار بخبرتك، بخبرتك الطويلة تجوزها لمين؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في شأن الرجل يقول في شأن المرأة، قال: تنكح المرأة لكام؟ لأربع، صح؟ لمالها وجمالها وحسبها ونسبها ودينها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت تربت يداك. زي ما بنقول للناس: زوجوا الصالحين، أكرموا الصالحين، أكرموا أهل العلم من الشباب، ارفعوا من رفع الله. كذلك بنقول للناس: يا جماعة لما تيجوا تختاروا، اختاروا الصالحة الدينة التي تحب الله وتتقي الله تبارك وتعالى. البيوت امتلأت بنات صالحات دينات عفيفات. تلاقي الرسائل جاي لك: عم وجه الشباب يلتفتوا للصالحات شوية. تيجي بقى تكلم مع الشباب تلاقي الإشكال الكبير الذي فسد به الأبناء، يقول لك: أصلي بحبها. تحبها؟ تحب فيها إيه؟ قول لي بتحب فيها إيه؟ شفتها فين؟ شفتها فين؟ ده أنت قديم قوي يا عم الشيخ، أنت قديم قوي. السؤال ده يسأل في الستينات والسبعينات مش النهاردة. النهاردة قاعدين مع بعض فيسبوك وواتس وماسنجر ليل نهار. البيوت اخترقت والعورات انتهكت وصار الفسقة في حجرات النوم ونحن في غفلة، والله لا يرضى بذلك ولا يقر ذلك. يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الغواية فأنت غير مكرم. من يزني في قوم بألفي درهم في قومه يزنى بغير الدرهم. إن الزنا دين إن استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلم. هؤلاء الفسق الذين يدخلون ويقتحمون بيوت المسلمين لسهولة الدخول فليحذروا. موضوع مش كده أبدا، والله ربنا بالمصاد يسمع ويرى، واللي انت بتأديه باليمين هتجنب الشمال. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. وانت عارف حديث النبي: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه؟ كلام كلام احنا حافظينه، بس هو فين فعلنا؟ راح فين مننا مسلمين؟ فلا بد وأن تعي أن كلمة أحبها هذه مسألة ألقاها الشيطان في قلبك عشان يوقعك في شر أعمالك ويضيع ذريتك. طب بتحبها على إيه؟ عشان جميلة ومعاك في الكلية وكل يوم جاية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى أحمر وأخضر وسايبة شعرها؟ اسمع نصيحة أخوك وروح خبط عليهم الساعة 5 الصبح، اضرب الجرس الصبح قبل ما تخش الفرن وتاخد وش ورنيش، وهي هتطلع لك بشحمها ولحمها قدامك. أول ما تشوفها كده ويا إما من النوم هتقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا ابني أنت مش فاهم، أنت مش واخد بالك. لا يغرنك جمالها، فالنساء كلهن سواء، مفيش حاجة اسمها امرأة وحشة. الجمال نسبي، دي بيضة ودي بيضة شوية، دي سمرة ودي سمرة شوية، دي تخينة ودي نسبي نسبي، واضح؟ لكن في الحقيقة أن النساء كلهن كلهن سواء، دي زي دي زي دي زي دي. لكن إيه اللي يفرق معانا كشباب بقى؟ مسألة الدين. ما تروحش تاخدها بقى كده من الشارع. سامحني سامحني، ما هو معرفة الشوارع شوارع. ما تروحش تاخدها من الشارع ثم تأتي إلى الشيخ بعد الزواج بسنة سنتين وتقول أنا زوجتي مش عايزة تصلي. يا راجل أنا زوجتي بتعلي صوتها عليا، أنا زوجتي بتهين أبويا وأمي، أنا زوجتي قاعدة على الفيسبوك ليل نهار مش عايزة تقوم تربي العيال وتشوف مذاكرتهم ومصالحهم. أنت بتضحك عليا ولا على نفسك؟ ما أنت اخترتها على أساس غير الدين فهتتعب. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أهو وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة جاية منين؟ من إن أنا أكون راجل على الإيمان، وإن تكون مراتي على الإيمان، نقوم نتجوز بعضينا كده ونخش البيت ونقفل علينا كده ونعيش مع الإيمان، فلما تيجي الذرية تلاقي ناس محترمين متربيين. ده موضوع مهم مفيش فيه فصال. الباب اللي بتقفل على ناس على معصية على غير تربية النتاج بتاعهم أسوأ منه، لأنه ينشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالذرية تطلع منين؟ لما يجي لي واحد يتكلم معايا عن 18 سنة ولا 19 سنة ويقول لي عم الشيخ أنا مش عارف، أنا مش عارف، أنا اتولدت مسلم وطلعت لقيت نفسي مسلم، وأنا مش عارف الإسلام ده كويس ولا وحش، أنا معرفش حاجة عن الإسلام، معرفش حاجة عن الصلاة، طب وأنا هعيش كده؟ مش لازم أعرف ده وأعرف ده وأعرف ده وبعدين أختار؟ والحق مش عليه، الحق على خلفه. لما يوصل لـ19 سنة وما يعرفش يعني إيه قرآن ولا يعني إيه عقيدة ولا يعني إيه سيرة ولا يعني إيه صلاة ولا يعني إيه صوم ولا يعني إيه، ما عندوش علم، هيجيبه منين؟ لما تلاقي شباب وصلوا إلى درجة من درجات التطرف والإلحاد تعرف أن تحتهم بيئة فاضية ما فيش فيها علم ولا دين ولا فقه ولا تربية ولا توجيه ولا أي شيء أبدا. وذلك لابد العيال توصل لمرحلة أن هي إيه؟ تروح شمال. فإحنا محتاجين الأب والأم دول يبقوا محترمين يبقوا متربيين، لأن هم الأصل في التربية. ما تحاولش إلا أبوه رباه. وأسأل الله أن يعين كل والد على حمله، يقول أمين. إلا أبوه رباه ما تخافش عليه، حتى لو الدنيا دي فرمته ما تخافش عليه. ودول ناس بنسميهم ولاد الأصول، يقول لك ده ابن أصول، ده ابن عز. مش ابن عز يعني معاه فلوس، لا، ابن عز يعني متربي على العفاف ومتربي على القناعة والرضا، مش متربي على الطمع والجشع والنظر لما في أيدي الناس. اللي أبوه يربيه ما تخافش عليه. ولذلك إحنا النهاردة بنركز على مسألة الزوج والزوجة والتربية والارتباط بدين الله تبارك وتعالى، علشان الدنيا تتظبط معانا شوية على قد ما نقدر، على قد ما نقدر، إذا كنا لسه بر على البر من بعيد. طب اللي نزل بقى يعمل إيه؟ يعمل الصح. نقطة من أول السطر، قال الله تعالى في كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، كمل، لا تقنطوا من رحمة الله. الذنوب اللي عندك والعيوب اللي عندك دي رقم واحد استرها على نفسك، رقم اثنين تب إلى الله سبحانه وتعالى وغيرها وغير البيئة المحيطة بيك عشان خاطر ذريتك وعيالك ما يضعوش منك، وربنا سبحانه وتعالى يحسبك عليهم بعد كده. ثم يأتي بعد ذلك المنهج، لأن الأب والأم الصالحين دول محتاجين منهج علشان يربوا عيالهم عليه. وهذه مسألة خطيرة جدا تحتاج إلى تفصيل، وحتى لا أطيل أكثر من ذلك أرجئ الحديث فيها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فتربية الأبناء عبادة، وتربية الأبناء مسؤولية، وتربية الأبناء جهاد، تحتاج منك إلى أن تكون على قدره من ناحية الوسائل والأسباب. وكان منها أن يكون الإنسان صالحا في نفسه، مؤدبا في نفسه، محترما في نفسه، دينا في نفسه، حتى يستطيع أن يوصل هذا الخير الذي بداخله لذريته من بعده، وهذا أصل يقره الشرع ويقره العقل وكذلك الفطرة. رقم 2، إنك أنت لابد يكون عندك منهج تربي على أساسه. التربية هنا لم يترك الإسلام لنا فيها اختيار، وإنما حدد لنا المنهج. إيه هو المنهج ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لو رجعت بظهرك لورا شوية في الزمن، ستجد أن من سبقنا من الآباء والأمهات كان عندهم التعليم عبارة عن كتاب قبل المدرسة، ولقد تشرفت بالكتاب. كتاب بيعلمك ألف باء تاء فاء جيم حاء خاء، بيعلمك قراءة وكتابة، بيعلمك قرآن، بيعلمك آداب على ايد الشيخ المربي اللي قاعد يعلمك ده، وبعدين بتخش ابتدائي وبتكمل حياته. هم دول اللي طلع منهم الرؤساء، ركزوا معايا معلش، والوزراء والعلماء وكبار الأئمة زي الشيخ الشعراوي والغزالي، عبد الحليم محمود، شيخ شلتوت، شيوخ الأزهر الكبار. ناهيك عن العلماء الذين أثروا الحياة العلمية للمسلمين بأفضل ما تتصور من توجيه وتعليم. هم دول اللي طلع منهم. بعد كده العدد في اللموم إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. هالة من المسميات، كيجي 1 وكيجي 2 وكيجي 3 وكيجي 4، والولد محتاج مش عارف ايه، ومحتاج بوكس لانش عشان ما عرفش ايه، وعنده حفلة الكريسماس عشان ما عرفش ايه، والولد عنده رحلة علشان يحضر ما عرفش فين، وانا مودي بناتي وولادي مدرسة خاصة بدفع ما عرفش قد ايه. كل ده عبث. يعني حرام مش حرام، افهم، بس انت بتبعد ابنك عن المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، والذي جعل فيه صلاح ولدك. فصلاح الذرية تكمن في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك اهتم الأولون بذلك فنجاهم الله سبحانه وتعالى وأكرمهم. عشان ما طولش عليك، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف كان يربي ولده؟ على نفس الطريقة التي ربى لقمان عليها ولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عقيدة، تعرفوا يعني إيه ربنا، يعني إيه أسماء ربنا، يعني إيه صفات ربنا. عقيدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير يوما وخلفه ابن عباس. ابن عباس ده كان كبير ولا كان صغير في هذا الوقت؟ كان صغير. كيف كان يعلمه؟ كان يقول: يا غلام قل لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. قل له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعد عمر بن أبي سلمة، عمر ربيب النبي، في حجر النبي وهو غلام صغير يأكل، وإيده عمالة تطيش في الصحفة. الرسول ما قالوش خلي عندك إتيكيت، امسك الشوكة بالشمال والسكينة باليمين وكل بشمالك، عشان يبقى شكلك حلو في المطعم قدام الناس. هتفضحنا ولا ايه؟ ما تعرفش اتيكيت المطاعم؟ لا، ما علموش كده. ما علموا ايه؟ قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. احنا مشكلتنا اننا جعلنا ابناءنا غربيون في بلاد العرب، ربيناهم على غير تعاليم الاسلام، حتى اصبح الواحد منهم يستحي من اسلامه، يستحي ان يلبس جلابيه، يستحي ان يمسك مصحف المواصله، ها يستحي يكون قاعد في وسط اصحابه ويذكرهم بالله. كسف، يكسف ان هو يشتغل في الدعوه الى الله. صارت البنت تستحي ان تلبس حجابها بين صديقاتها في الجامعه او هنا او هنالك. ضاعت الذريه لما ابتعدت عن هذا المنهج. احنا محتاجين نرجع لهذا المنهج. واقسم لكم بالله، أقسم لكم بالله، أقسم لكم بالله، لا عزة لهذه الأمة إلا إذا أقامت منهج الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعالم كله يحاربنا بدين ونحن نرى أن الدين هو الذي عطلنا وأخرنا. لابد وأن يرجع الناس لربهم وأن يتوبوا إليه ويعودوا إليه من جديد، وإلا فسيظل الأمر هكذا وأسوأ. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الضلال والشقاء اللي احنا فيه بالإعراض عن هدي الله ورسوله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، من تعرفه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسوا الله فنسيهم. فلابد وأن نصلح أنفسنا حتى نستطيع أن نصلح أبناءنا وأولادنا. لابد وأن نفهم منهج الإسلام، القرآن والسنة، لنربي عليه أبناءنا، لنرى جيلا جديدا معتز بهذا الدين يستحق نصر الله ويستحق تمكين الله تبارك وتعالى. وما بقي أرجئه إلى ما بعد جلسة الاستراحة. وأهل الخير جزاهم الله خيرا جايبين لحضراتكم النهاردة هدية للأولاد، وسبحان الذي يعني جعل الأمر يعني يترتب بهذه الصورة. أنا جاي محضر عن تربية الأبناء وإخواننا بيفكروا في تربية الأبناء فجايبين هدية للأبناء، وكأن المشكلة مشكلة كبيرة شغل عقول الناس كلها. فبعد صلاة الجمعة إن شاء الله سيوزع على الحاضرين يعني بوستر صغير عليه الأذكار التي يعني ينبغي على الطفل الصغير أن يحفظها، تمام؟ ستوزع عليكم، تاخدها تلزقها على المراية، على الباب، على مش عارف ايه، على المكان المناسب لهذا الذكر. وخلي أولادك يحفظوا، خلي أولادك يتعلموا، قربهم من ربنا، فإن الخير كله عند الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا يا ربنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا يا ربنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد الناس أجمعين، اللهم اهدنا واهد الناس أجمعين، اللهم اهدنا واهد الناس أجمعين، اللهم اهدنا واهد الناس أجمعين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا طالب علم إلا وفقته يا رب العالمين. اللهم أغث المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أغث المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أغث عبادك في سوريا، اللهم أغث عبادك في العراق، اللهم أغث عبادك في ليبيا، اللهم أغث عبادك في تركستان، اللهم أغث عبادك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام،

الله يا إخوة أرجو الناس ما تحركش من المسجد لما تاخد هديتها إن شاء الله. البوست ده جميل جدا هتاخده إن شاء الله، هو ستيكر بيتلزق، هتيجي مثلا في الدعاء الأول النظر في المرآة، حد حافظ قلولنا قبل الورق ما يتوزع أول مع الشيخ لما أجي أبص في المرآة أقول إيه، أقول يا فتحي علي مرزق يا كريم بتقول إيه ما بص المرآة الله أكبر ما شاء الله أحسنتم جزاكم الله خيرا. طب لما تيجي بقى تقلع بقى هدومك بقى هتلاقيها موجودة هنا، طب لما تيجي تلبس هتلاقيها برضو هنا. يعني ده للصغيرين والكبار والله. احنا انا بسألك مش احراجا، اقسم بالله انا اسف، بس انا بسألك عشان اقولك ان في حاجات مهمة اولى من حاجات كتير اوى احنا بنجري وراها وبنتعلمها واحنا في غنى عنها. فالبوست ده ان شاء الله باذن الله سيكون خيرا لنا ولكم ولابنائنا وابنائكم. التربية اخواني زي ما قلت لكم في خطبة الجمعة بتعتمد على اربع محاور، ماشي عم احمد؟ المحور الاول الوالدين، ودول لابد يكونوا في اعلى درجة من درجات التدين والالتزام والاحترام والرقي، لان هم دول مصدر التربية. خلاص. رقم اثنين المنهج اللي هرب عليه ابني او اللي هرب عليه بنتي، لابد من اصول وقواعد لهذه التربية. احنا مش محتاجين نستورد مناهج، احنا كمسلمين ما احناش تايهين، وكتير قلت الكلام ده في خطب الجمعة، احنا مش تايهين، احنا عندنا المنهج الحق الذي رضيه الله تبارك وتعالى لنا، مش احنا كمان اللي احنا يعني اجتهاد مننا فالأنا حلو فاحنا ماشيين وراه، لا. قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم من اللي رضى الله سبحانه وتعالى، ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام ده بيعتمد على القرآن وإيها والسنة، على ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. فإحنا مش تايهين، فإحنا عندنا المنهج الحق، منهج الإسلام، منهج التوحيد، منهج الوسطية، منهج الاعتدال، على ضوء حياة سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب رقم ثلاثة بقى في محاور التربية، الولد نفسه، الولد إيه؟ نفسه بقى الخامة، ودي فيها جانب قدري كبير جدا. يعني أي واحد فينا شغال في النجارة، تمام، أول حاجة بيعملها بيشتري خشب، تمام، خلينا هنا عشان نروح، ماشي بالظبط، قول له الخامة دي وانت بتشتريها اساسا بتبص لها تنفع في ايه، صح ولا لا؟ طب انا اساسا بشتغل في حاجة واحدة، ممكن الخامة دي تكون عصية تبذل معاها قصارى جهدك بس ما بتطلعش الفينش بتاعها على الوجه ليها، هي خامتها كده. ومن هنا نفهم أنه ليس كل صالح، عشان تعرفوا الحتة دي مهمة جدا، ليس كل صالح محترم بالضرورة أن يكون أبناؤه كذلك، مش ضرورة، مش قاعدة، لكن هو بنقول أن الغالب كده، الغالب كده. لكن ممكن يكون الوالد والوالدة في أعلى درجة من درجات التدين والاحترام وكده، لكن عيالهم يطلعوا هنا شمال. وهنا في جانب قدري كبير جدا جدا جدا، لتعلم أن الهداية بيد من، لكن أنت مطالب برضو ببذل الأسباب. ما تسيبش الأمر كده تقول له كل واحد نازل بقى عارف ورايح فين وجاي منين، المهدي مهدي والضال لضال، لا، أنت مطالب بأن أنت تتبع الأسباب وتجتهد، والنتائج على الله سبحانه وتعالى. مسألة أن أنت تلاقي واحد شيخ وابنه مش ملتزم، هذا ليس عيبا في الشيخ، عشان ما نقولش شوف ولاد اتفرج يا عم، ليس عيبا فيه، لكن ده مسكين ادعيله، لأن هذا من جنس الابتلاء الذي يبتلي به سبحانه وتعالى خلقه. أو ممكن تلاقي واحد من الصالحين وابوه شمال الشمال، ده مش عيب في الأولاد، ولا حجة ان الفاشل ممكن عياله يطلعوا ايها، ده امر قدري بتاع ربنا سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم مليان امثلة من دي. هنشوف سيدنا نوح مع ابنه، ونشوف سيدنا ابراهيم مع مين؟ مع ابوه. ونشوف سيدنا النبي مع مين؟ مع عمه ابو طالب. فالفكرة ان وانت بتتعامل برضو مع ابنك دايما قلبك يتعلق بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. ما تحاولش ان انت تقول انا فاهم، انا اعرف، انا اقدر، انا مسيطر، انا انت وما انتش حاجة ابدا. من غير ربنا في التربية ما تعاش ربي. انت اساسا بتقول في الصلاة الحمد لله رب العالمين، هو الذي يربي سبحانه وتعالى، مش انت، انت وسيلة بس، انت وسيلة. وذلك حال التربية والاحتكاك بالولد لابد وان يتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. فتيجي تلاقي الاسلام بيقولك لما تيجي تجمع زوجتك بتقول دعاء معين في ادعية معينة للجماعة. ناس المتجوزين حد حافظ؟ ها بسم الله، ها اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان اهو. فانت بتستعين بالله سبحانه وتعالى على ايه؟ على صلاح ذريتك من الاول، مش انت، صح ولا لا؟ ثم تأتي بعد ذلك بالدعاء، وهي صفة من صفات المؤمنين أنه دائما يلجأ إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء علشان ربنا يصلح الحال ويهدي الذرية والأولاد. يبقى أن أنت مع الولد، الولد ده نفسه خامة ممكن تكون قابلة للاستيعاب والهداية، وممكن تبقى خامة عصية. خامة إيه؟ عصية. وده أمر بتاع ربنا سبحانه وتعالى، مش شطارة فينا. فأنت محتاج أن أنت رقم واحد أنك تستعين بمين؟ بالله. ودي النقطة الرابعة اللي هي الوسائل بقى. يبقى عندي أب وأم، وعندي منهج، وعندي ولد، وعندي إيه؟ وسائل. أولى الوسائل في تربية الأبناء اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وكثرة الدعاء للأبناء. وهذه صفة وصف الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين، قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يبقى أنت بدل ما تدعي على أولادك ادعي لأولادك. رقم اثنين الطعمة الحلال. ما فيش حد هيأكل حرام ويطلع محترم، ما تحاولش. ما فيش حد هيأكل حرام ويطلع محترم. كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. وعلى قدر غذاء الولد بالحلال يبارك الله تبارك وتعالى لك فيه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى أنت ما تشغلش بالك بقى في الزحمة اللي احنا عايشين فيها دي بالكتير، لكن اشغل بالك بإيه؟ بالحلال. وعمر الحلال ما كان كتير، اللهم إلا نادرا، يعني عشان برضه مبقاش إيه؟ مبقاش ظالم يعني، ها دائما. وتجد اللي معاه كتير من الحلال بعد عمر طويل. يعني تلاقي راجل مثلا ملياردير مثلا، تقعد مع عندك كم سنة؟ عن 60 سنة، عن 70 سنة. ليه؟ على ما وصل، لأنه واصل صح، تعب، واضح؟ تعب. وتجد البركة عند هؤلاء الذين يعيشون بالحلال. كم ممكن تلاقي واحد فرحان جدا بهبرة من هنا، نتشة من هنا، خبطة جايله من هنا، تمام، يقول لك والله فرصة. فرصة ايه يا عم؟ بعد مرة بتكلم مع واحد بيسألني سؤال في المعاملات، بقول له ده حرام، قال لي يا عم الشيخ حكم الشغلة دي هي اللي فيها الغلطة. قلت له يعني ايه اللي فيها الغلطة يعني؟ قال هي بتيجي مرة واحدة، يصلح حالك ربنا ما تضيعهاش مننا. قلت له انا انت عايزني انا اقول لك روح خلص المصلحة دي؟ ابقى انا راجل تعبان قوي، لانه شر الناس من باع دينه بدنياه، واشر منه من باع دينه بدنيا غيره. ليه يا عم انا اشيلها على اكتاف انا ليه؟ ما ان شاء الله عندك لا بعت ولا اشتريت. انا بقول لك حرام يبقى حرام، انت خد قرار لنفسك، عايز تعمل اعمل، مش عايز تعمل انت حر، لكن يوم القيامه انت اللي هتحاسب مش انا. ماشي يا اخوانا؟ فلا ايه لا خلا لا لا لا لا ما ينفعش فيها تفصيل كتير. إن شاء الله بنجهز سلسلة دروس في فقه المعاملات، بيع والشراء والإجارة والمشاركة وفقه المعاملة، بس أبوس إيديكم وتعالوا احضروا عشان ما حدش يطلع كل شيء لك فين المشايخ ما بيكلموش. والله العظيم بنتكلم بس انتوا بجوش، والله بنتكلم بس الناس ما بتحضرش. احنا هنعلن عنها ان شاء الله على الفيس، لكن الحضور قبل المشايخ احباط، قبل المشايخ احباط، حتى اللي بيحضر لك كانه بيمن عليك، يا الله يا عم ابسط انا جيت لك النهارده اهو ان شاء الله ابشر. لكن الشاهد ان اللقمة الحلال مؤثرة. هتلاقي بعض الناس زمان، ناس ابائنا وامهاتنا الكبار ما كانش عندهم علم ولا ثقافة، الناس بتوع زمان دول اللي طلعوا رؤساء ووزراء وامراء، اصلا ابائهم وامهاتهم ما كانوش حتى بيعرفوا يقروا ويكتبوا اساس، بس كانت الامهات دول والاباء كانوا يكثروا من الدعاء لابنائهم ويطعمونهم من حلال، حتى تلاقيها مع أمك وننتك كده، روح يا ابن الله يسترك، روح يا ابن الله يخليك، روح يا ابن ربنا يكرمك، روح يكفيك شر نفسك، ما يصلتش عليك عدو، ها؟ صح؟ يكفيك شر كل ظالم. الأدعية دي على ألسنة أبائنا وأمهاتنا فطرة كده، هي الأدعية دي بقى دي اللي أصلحتنا وأصلحت اللي قبلنا وإن شاء الله تصلح اللي بعدين، ماشي يا جماعة؟ فهي الدعاء لقمة لها الحلال. نقطة كمان من نقاط الوسائل في التربية، أن تجعل لولدك بيئة إيمانية صالحة، بيئة إيمانية، بيئة، لأن في كتير من الشباب يقول للمجتمع وحش، المجتمع وحش، طول عمره وحش، طول عمره وحش. لو أنت تابعت الأعمال اللي بيسموها الأعمال الفنية، من يوم ما نشأ التلفزيون، من يوم ما نشأ التلفزيون وعملوا أعمال درامية بتوصف الواقع، لغاية يومنا هذا بيعرضوا نفس المشاكل، بيعرضوا نفس ليها المشاكل، هو نفس الكلام. الدنيا مش هتغير إلا إذا أنت حاولت تغيرها. طب أنا مش قادر أغير الدنيا الكبيرة دي، غير الدنيا الصغيرة بتاعتك، اعمل لنفسك بيئة إيمانية جوه بيتك. لأن تصور معايا كده، تصور معايا لما يكون مثلا البيت ليس فيه صلاة، واللي معقول أقول لك أو الله، رحنا مرة نلقي الميت الشهادة كان في سكرات الموت، فمن المستحب مش واجب ولا حاجة، من المستحب إنك أنت توجه الميت جهة الإيه؟ القبلة. دخلنا البيت فبسأل الناس، يا جماعة هو الميت ده أو المريض ده أو الشخص ده على القبلة؟ ابنه كبير، راجل ده عنده 80 سنة، اللي بيموت ده ابنه كبير. قال لي والله عم الشيخ ما أعرف. طب هي القبلة منين؟ قال لي والله العظيم ما أعرف. طب اسأل أي حد في البيت، يا محمد هي القبلة منين؟ قال لا والله. أنتوا بتحاكم لكن أنا قلبي من جوه أقسم بالله، يعني أنا قعدت أسبوع تعبان نفسية. القبلة منين؟ كبار في السن، كلهم كبار في السن، كبار كلهم. قال له ما عرفش، اسأل أخوك. قال له قبلة منين؟ ما عرفش. اسأل حجة، حجة قبلة منين؟ يا أخو حد بيركحها، هكذا بنفس اللفظ كده، حد بيركحها، بيركحها. يعني انتوا كلكم في البيت ما فيش واحد بيركحها؟ قال لك لا احنا بنصليش، وكأن ده اختيار، انت رايح الجامع عشانك بتصلي وانا مش رايح عشان بصليش، ده العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد، ها احفظ الحديث ده، فقد كفر. ومن ترك صلاة واحدة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله. متخيل بيت ما فيهوش صلاة شكله ايه؟ بلاش دي. متخيل بيت لا يقرأ فيه القرآن شكله ايه؟ الملائكة تنفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. متخيل الشيطان؟ أيوة. وأنا بقول إيه بجد، بس ثبت واحدة وشوية يعني، الحمد لله إحنا وصلنا للي إحنا فيه ده. آخر الشياطين، خد بالك، نعوذ بالله من الشياطين. طيب في هنا خطأ في عنوان دعاء النظر في المرآة اللي هو ده، ده في خطأ في العنوان، ده دعاء الذهاب للمسجد مش النظر اللي في المرآة. فأنت بالألم كده إن شاء الله إيه ظبط إن شاء الله، جزاكم الله خير. فإذا قرأت سورة البقرة خرجت الشياطين من بيتك. طب إذا أنت لو ما قرأتش أي شياطين قاعدة معاك؟ طب أنت متخيل واحد داخل البيت من غير ذكر، وبيأكل من غير ذكر، وبيجامع زوجته من غير ذكر، وبيخش الحمام من غير ذكر، شكل البيت ده شكله إيه حم أحمد؟ شكله إيه البيت ده؟ خرابة، بيئة لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن ينصلح فيها حال حد. فأنت محتاج أن أنت تكون البيئة الإيه؟ الإيمانية دي فرضا، تعظم شأن الصلاة وتعظم القرآن وتعظم الأذكار وتحاسب على ذلك. مروا أبناءكم بالصلاة هم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. من الوسائل المهمة جدا التي أختم بها، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ويرزقنا العمل بعد هذا الكلام الطويل، أن تفتح بيتك للصالحين. خلي عيالك يشوفوا الصالحين. يعني إيه كده؟ يعني مثلا لو أنت جيت تبص لأولاد الإخوة الملتزمين ستجد أنهم يألفوا المسجد عادي، يألفوا المقرأة عادي، يألفوا النقاب ويألفوا اللحية ويألفوا مجالس الصالحين في الذكر عادي. ليه؟ متعود ان هو يشوف الكلام ده، متعود يشوف بيئة الناس الطيبين بتوع ربنا سبحانه وتعالى، فيطلع الولد قريب لهذا الأمر، محب لهذا الأمر. لكن لو كان معزول عن بيئة الصالحين، وبعدين انت عايز يبقى من الصالحين، مش هيعرف ان يتكون عنده قناعات هلامية عن بيئة التزام. زي ما كتير من الشباب النهارده فاهمين ايه، ان الناس اللي هم الملتحين بقى والمنقبات والكلام ده كله، ان هم عايشين بالظبط في فيلم الارهابي، ان احنا كده، احنا لا بنضحك ولا بناكل ولا بنشرب ولا بنتفسح، وعايشين بقى ايه في كآبة ليل نهار، بنقرا عذاب القبر ونعيم القبر وبنبكي طول الليل، ها، وحياتنا مش كده، ما هوش كده والله. اسعد ناس على وجه الارض الملتزمين، اسعد ناس، اسعد بيوت على وجه الأرض، بيوت الناس الطيبين بتوع ربنا، بتوع الفجر وقيام الليل والأكل الحلال والصلاة والذكر وأذكار الصباح وأذكار المساء، دول أفضل ناس عايش على وجه الأرض. ما استدقش كل اللي بتقلك، ما ترميش ودانك لأي تشويه يترمى في حجرك وانت قاعد، لا تظلم، فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسب على كل لفظة تكلمنا بها في هذه الدنيا. يبقى النهارده لابد ان انا افتح بيتي للصالحين، مفيش مانع ان انا اعمل زياره لاخ فلان، الاخ فلان يجي يعمل لي زياره. في باب اتقفل يا اخواني، الباب ده اتقفل. احنا كنا بنصحي بعض، ما كانش فيه لا فيسبوك ولا كان فيه محمول ولا كان فيه حاجه، كنا بنصحي بعض بالعجل، ركبين العجل لصلاه الفجر. ممكن واحد يركب عجله يركب مثلا 3 4 كيلو عشان يجي يخبط عليك ويستناك لغاية ما تقوم وتلبس وتاخد عجلتك وتخرج معاه، تروح تجيبه الأخ التالت، تروح المسجد. بنخلص الفجر ونمشي في الشوارع، بنقابل بعض كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، 20 واحد من هنا على 50 واحد من هنا في الشوارع الصبح. النهاردة تقوم تصلي الفجر كأنك في تراب أبو المعاطي، صح؟ الناس اللي بيصلي الفجر ارفع ايدك لفوق ما اشوفك، فين هم؟ تخرج الصبح كأنك ماشي في تراب، تبقى ماشي خايف، تحس انك انت خرجتك دي انا غريب ولا ايه. تخلص الفجر وتروح فين الاخوة؟ نايمين. طب ليه نايمين؟ بتقوموا، قوموا شوفوا وراكم ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى حتى عننا ويبارك لنا في وقتنا ويومنا. يا اخواني لابد من العودة مرة اخرى لاحياء هذه المظاهر الجميلة التي كانت تثلج الصدور وتثبت أقدام الملتزمين. كنا نروح نحضر مثلا محاضرة تلاقي فيها مثلا 10,000 أخ قاعد، أنا مش لوحدي. الأخت تخش تحضر محاضرة تلاقي 5,000-6,000 أخت قاعدة، هي بالخمار وهم كلهم محجبات بالنقاب، تحس إن هي العريانة اللي في وسطهم تخرج تنتخب على طول. ليه؟ تتقوى بالبيئة حولها، بالبيئة اللي حواليها. فإياك أن تعيش وحدك، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، إنما يأكل الذئب من الغنم إيه؟ القاصية. وتعهدوا وتفقدوا أحوال أولادكم، شوفوا تليفوناتهم فيها إيه، شوفوا الألعاب اللي بيلعبوها إيه، شوفوا أصحابهم إيه، دردشوا معاهم واتكلموا معاهم. كان في واحد، وأختم بهذه القصة، في بلد أوروبية، وقرر هذا الشاب أن ينتحر. هذا الشاب قرر أن ينتحر. طب ينتحر ليه؟ نعيش لوحده في عزلة بعيد عن الأب والأم والعيلة. وبعدين راح جاب المسدس، هو اللي بيحكي لأنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، هو بيحكي، وجاب المسدس وحط تحت المخدة، ولا أنا هقوم بالليل وهي طلقة واحدة بقى وإيه، واخلص من العيشة اللي أنا عايشها دي، مش حد بيكلمني، لا أب بيكلمني ولا أم بتكلمني ولا أي حد أبدا كده، مخنوق. وبعدين الأب قاعد في أمانة الله كده، قال الله طب ما أنا أروح له وأقعد معاه وأتكلم معاه وأشوف مشاكله إيه، في شباب كتير محروم من القعدة دي. فدخل الأب وصح ابنه اللي عامل نفسه نايم عشان ما يكلموش، وصل لمرحلة من اليأس ليس بعدها مرحلة، وما لك يا ابني في ايه، وراح اخده ايها في حضنه وراح ضمه كده. فالولد اخذ ابوه في حضنه جامد برضه، وظل يبكي بكاء شديدا شديدا شديدا شديدا الى درجة الانهيار. قال له في ايه، ايه اللي حصل؟ قال له انا كنت الان بقرر ان انا انتحر واضرب نفسي بالرصاص لان عايش لوحدي، انت حضنك ده، حضنك ده رجع لي لدنيتي ورجع لي حياتي. آخر مرة سلمت على ابنك إمتى؟ كلمت معاه إمتى؟ حضنته إمتى؟ قلت له مالك إمتى؟ حلت له مشكلة البي إمتى؟ إمتى؟ نحن نعيش في إهمال ما بعده إهمال. ذاك العيال راحت شمال تدور على هذه الأمور عند أصحابها. فاتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسكم، اتقوا الله في دينكم، واعلموا أننا جميعا في مركب واحدة مسؤولون عن هذا الأمر، والله سيحاسبنا على ذلك، ونحن على يقين في أن رحمة الله واسعة. أسأل الله أن يربي لنا أولادنا وأن يحفظهم لنا. جزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.